السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد، لا يزال الحديث موصولا مع تفسير كتاب الله عز وجل من خلال تفسير الإمام الكبير أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله. وتوقفنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قوله وإذا قيل لهم، من القائل؟ القائل هم الصحابة، وهم الذين قالوا لمن؟ قالوا للمنافقين وللكافرين. وإذا قيل لهم آمين، أي اعترفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال أنهم قالوا لهم آمين إيمان على الحقيقة، لأن المنافق إيمانه في الظاهر فقط، أما في قلبه فلا. فيمكن حمل الآية على هذين المعنيين، أن الصحابة قالوا للمنافقين آمنوا إيمانا حقيقيا في الظاهر والباطن. وعلى الوجه الآخر، وإذا قيل لهم، أي قال الصحابة اليهود، آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وجدتموه عندكم في التوراة والإنجيل. فالآية محتملة للمعنيين، وإذا قيل لهم آمنوا وحدوا الله على الحقيقة، وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. فقوله وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، من هم الناس؟ عموم الصحابة. وقد يكون قول خاص أن المقصود آمنوا كما آمن من سلفكم، كما آمن معاذ، وكما آمن عبد الله بن سلام، وكما آمن صهيب الرومي وغيرهم من الصحابة. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ولنقرأ ما ذكره ابن أبي حاتم من الأسانيد في التفسير. تفضل يا واحد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم بارك في شيخنا والحاضرين والسامعين. قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: قوله وإذا قيل لهم آمنوا. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن العلاء أبو قريب، حدثنا عثمان بن سعيد الزيات، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس يقول وإذا قيل لهم صدقوا. هذا الإسناد فيه علتان: الانقطاع لعدم سماع الضحاك بن مزاحم بن عباس، والعلة الثانية وهي ضعف بشر بن عمارة. نعم. قوله كما آمن الناس به عن ابن عباس، أي بنفس السند السابق، كما آمن الناس صدقوا كما صدق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي ورسول، وأن ما أنزل الله حق، وصدقوا بالآخرة وأنكم تبعثون من بعد الموت. قوله قالوا أنؤمن، وبه عن ابن عباس أي بنفس السند المنقطع الضعيف، وبه عن ابن عباس قالوا أنؤمن يقول أنقول. نعم. قوله كما آمن السفهاء، وبه عن ابن عباس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء يقولون، أنقول كما يقول السفهاء يعنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بخلافه لدينهم. أما قولهم، قولهم أي قول المنافقين واليهود وغيرهم، أنؤمن كما آمن السفهاء، وصف اليهود أو الكفار عموما أو المنافقون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسفهاء، مع أن هؤلاء الذين وصفوا بالسفهاء كانوا يوما أسياد كعبد الله بن سلام وغيره، لكن لما فارقوا دينهم وصفوهم بالسفه، وقيل أنهم قصدوا أتريدون يا أصحاب محمد أن نؤمن كما آمن الصبيان والنساء، والعرب كانت تصف النساء والصبيان بالسفه، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في سورة النساء حين قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي لا تؤتوا الصبيان والنساء والصغار أموالكم. فاليهود وصفوا عبد الله بن سلام بأنه سفيه، لأنه ترك دينهم والملة التي كانوا عليه. فقولهم كما آمن السفهاء يحتمل أن هذا وصف لأسياد الذين تركوهم، ويحتمل أنهم يعترضون على أن يكونوا كالنساء والصبيان لما آمنوا، فتريدون منا يا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أن نؤمن ونصدقكم في توحيدكم كما آمن وصدقكم هؤلاء السفهاء من النساء والصبيان. نعم. قوله كما آمن السفهاء، وبه عن ابن عباس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء يقولون، أنقول كما يقول السفهاء يعنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بخلافهم لدينهم. حدثنا عصام بن الرواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء يعنون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا فسره السدي. أما الربيع هو ابن أنس، وأما أبو جعفر الرازي هو عيسى بن مهان، وأبو العالية رفيع. وقد أعلى علماء التفسير هذا الإسناد بضعف أبي جعفر، بضعف أبو جعفر الرازي. ثم قال الله تعالى ألا إنهم هم السفهاء، وهذا انتصار من ربنا سبحانه وتعالى للمؤمنين، أنه يرد بنفسه على الكفار والمنافقين واليهود، ليس أصحاب محمد هم السفهاء، لا الصبية ولا النساء ولا الكبار من أفاضل كعبد الله بن سلام وغيره، ولكن السفهاء هم أنتم يا من لم توحدوا الله في قلوبكم، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فقولوا ولكن لا يعلمون هذا لا ينفي أن عندهم علم وعقول يفهمون بها، ولكن المنفي هو أنه لم ينتفع بما علم. فاليهود والنصارى بل والمشركون يعلمون أن محمد عليه الصلاة والسلام من عند الله، أخبرتهم بذلك كتبهم، ولكن لما أعرضوا عن الانتفاع بالعلم الذي ورد في كتبهم كان الوصف بنفي العلم أنسب، لأن أقبح شيء أن تكون على علم ولكن تنكر هذا العلم أو لا تعمل أو تعمل قبيح ضد هذا العلم، حينئذ ينفع عنك العلم، وحين تكون أنت لك عقل ولكن لم تستخدم هذا العقل في سبيل الهدى والركحان، حينئذ أيضا ينفع عنك العقل، ليس أنك مجنون ولكنك لم تنتفع بهذا العقل الذي وهبه الله عز وجل لك. ولذلك أهل النار في النار قالوا لو كنا نسمع أو نعقل، عندهم عقول ليسوا مجانين، ولكن لما لم ينتفعوا بهذه العقول فلم يؤمنوا برسول الله ولم يوحدوا الله، حينئذ نفى الله عنهم العقل. يعني إذن ليس كل عاقل يعقل وليس كل صاحب علم يعقل، إنما العلم النافع ما دل صاحبه على رب العالمين. ولهذا قال الله ولكن لا يعلم. نعم صدق. قوله تعالى ألا إنهم هم السفهاء، حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس يقول الله ألا إنهم هم السفهاء، يقول الجهال. قوله ولكن لا يعلمون، حدثنا علي بن الحسين به عن ابن عباس ولكن لا يعلمون، يقول ولكن لا يعقلون. قوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي هؤلاء المنافقين إذا لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا ويقصدون به أسلمنا، هو أنهم أظهروا الإسلام وأحيانا يدخلون المسجد وأحيانا يظهرون كلمة التوحيد من أجل حماية أنفسهم من القتل وأخذ المال وضياع العرض. فقال الله تعالى عن مقالتهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ودائما يا إخوة النفاق أو المنافقون لا يظهرون إلا عند قوة الإسلام، فإذا قوي الإسلام ظهر النفاق، وإذا استضعف الإسلام لا يكون إلا الكفر. إذا تجلس في مكة ما في منافق، لماذا؟ لأن الإسلام مستضعف وشوكة وقوة الكافر قوية، لكن لما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وبدأ الدولة الإسلامية طبيعة الدولة الإسلامية قوية، أنصار بطوائفهم، المهاجرون بأنواعهم وغيرهم ممن آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام أصبح الإسلام قوة شوكة، حينئذ يظهر النفاق، وظهور النفاق معناه خوف هؤلاء من قوة الإسلام، خوف هؤلاء من قوة الإسلام. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أظهروا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. نعم قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وبه عن ابن عباس في قوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قال كان رجال من اليهود إذا لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم قالوا إنا على دينكم. حدثنا محمد بن يحيى أنبأ محمد بن عمرو جنيد حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أي صاحبكم رسول الله ولكنه إليكم خاصة. نعم أعوذ بالله من النفاق. قوله وإذا خلوا إلى شياطينهم. خلوا قد يكون في الظاهر وقد يكون في الخفاء، فقد تخلو بشخص في الخفاء حيث لا يسمعك أحد ولا يراك، وقد تخلو بشخص في العراء في الظاهر ولكن أيضا تسر بالكلام، هذا هو الخلو، لا تسر بالإيه؟ بالكلام، لأنك تخشى أن يسمع أحد هذه المقالة. فقال الله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم، وإلى هنا على قول عدد المفسرين بمعنى مع، وهنا تأتي القاعدة التي ذكرناها من قبل في أصول التفسير، لن تقول تناوب حروف الجر بجواز تناوب حروف الجر، أن يأتي الحرف كإلى وله معنى آخر أو ينوب عنه حرف آخر. فإذا خلوا إلى شياطينهم أي مع شياطينهم، كما قال الله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، أي لأصلبنكم على جذوع النخل، وكما قال الله تعالى عينا يشرب بها المقربون، أي عينا يشرب منه، وكقوله تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج، إلى بمعنى مع. فهنا تناوب حروف الجر جائزة عند عدد كبير من المفسرين. فقوله وإذا خلوا إلى شياطينهم أي خلوا مع شياطينهم، وأيضا في قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، بعذاب واقع أي سأل عن عذاب، فالباء بمعنى إيه؟ عين. سأل سائل بعذاب واقع أي سأل عن عذاب واقع. فقولوا إذا خلوا إلى شياطينهم، الشيطان أو الشيطان كل شخص سواء كان جني أو إنسي خلى عن الخير، أي بني آدم أي مخلوق خلى عن الخير يسمى إيه؟ ها؟ ثم رب الآن وإخوانهم يمدونهم ها؟ في الغي ثم لا يبصروا. فإخوان الشياطين سواء كانوا ذكورا إناثا جن إنس كل شخص عدم فيه الخير يسمى إيه؟ يسمى شيطان، يسمى شيطان. فربنا قال وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، يعني نحن معكم على ماذا؟ على الكفر؟ لا، على ماذا؟ على النصرة والقتال ضد محمد وأصحابه؟ نعم. كل هذا يشمله الآية المباركة. نعم تفضل. قوله تعالى وإذا خلوا، حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأنصاري حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد حدثنا أصداط بن نصر عن السدي عن أبي مالك قوله خلوا يعني مضوا. هذا الإسناد طبعا فيه علة، هو هارون بن حاتم الكوفي ومضاعف عند أهل الحديث. هذا الرجل كان أبو حاتم الرازي وأبو زرعة يحسنان الظن به، فلما خبر حديثه أعرضوا عنه وتركوا حديثه، وهارون بن حاتم الكوفي. نعم. قوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم، حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: وإذا خلوا إلى شياطينهم وهم إخوانهم. حدثنا محمد بن يحيى، أنبأ محمد بن عمرو جنيد، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال: فيما حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وإذا خلوا إلى شياطينهم من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد لابن عباس فيه علة خفيفة، وهي حال محمد ابن أبي محمد أنصاري مولى زيد الثابت ومجهول، وبعضهم أيضا يضعفه من أجل سلمة بن الفضل الأبرش وضعيف تلميذ ابن إسحاق. نعم. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة، وهذا إسناد حسن، عن سعيد عن قتادة قوله: وإذا خلوا إلى شياطينهم، قال: إلى رؤسائهم وقادتهم في الشرك والشر. نعم. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين. وابن أبي نجيح وعبد الله، هذا إسناد صحيح صححه عدد من أهل العلم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أصباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك: وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني رؤوس اليهود، وكعب بن الأشرف، قال أبو محمد: وكذا فسره أبو العالية والسدي والربيع بن أنس. قوله: قالوا إنا معكم، أي على الكفر والنصرة والقتال ضد رسول الله. نعم. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو غسان، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال: فيما حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قالوا: إنا معكم، أي إنا على مثل ما أنتم عليه. ثم قال الله تعالى: إنما نحن مستهزئون. قال الله تعالى في ذكر مقالة الكافرين والمنافقين: قالوا إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قولوا إنما نحن مستهزئون، لماذا وصفهم الله بالاستهزاء؟ لأنه في الحقيقة ما علموا قيمة أصحاب رسول الله، وما علموا قدر هذا الإيمان وهذا التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله. فلهذا صاروا مستهزئون بالله بالرسول وبالصحابة، إنما نحن مستهزئون، أي نسخر بهؤلاء الناس ونظهر لهم شيء من الإيمان حتى نريحهم ونسعدهم به، لكنهم في الحقيقة ليسوا كذلك. لذلك الله بنفسه تكفل برد عليه، قال الله يستهزئ به. طيب الله يستهزئ؟ نعم، لكن بمن؟ بمن استهزأ به أو برسوله أو بالمؤمنين. طب ما هي صورة هذا الاستهزاء؟ العلماء بعضهم يقول لما فضح الله أهل الكفر والنفاق وأظهر لنا ما في قلوب هؤلاء لنا الصحابة والمؤمنين، هذا نوع الاستهزاء، لأنهم ما كانوا يتخيلوا أن الله سيطلع رسوله ولا يطلع الصحابة على ما أكنوا في أنفسهم من الشر والكفر والنفاق. هذه أول فضيحة، هذا هو الاستهزاء. أيضا إذا جاءوا في عرصات القيامة وأراد المنافقون أن يسجدوا إيمانا برسولنا، حول الله عز وجل منع الله عز وجل الجوارح أن تستجيب له. يجي المنافق يسجد، يجعل قفاه قطعة واحدة فيخر على ظهره، ويخر على إيه؟ هذا نوع من الاستهزاء. إذا ركبوا على الصراط فيعطيهم الله شيئا من النور، فحينئذ يطمعوا في النجاة. هم استهزأوا بالنبي وأصحابه في الدنيا، فهنا يأتي رد على هذا الاستهزاء، ومع الصلاة يأخذون شيء من النور، فظنوا أنهم سنجوا وما لحظات إلا وانطفأ هذا النور. سبحان الله، يعني خدعتم المؤمنين في الدنيا تخدعون اليوم. هذا نوع من الاستهزاء، حينئذ يسقطون في جهنم والعياذ. ايضا نوع من الاستهزاء ان الكافر اذا دخل الى النار يفتح الله عز وجل له بابا الى الجنة، فحينئذ ينظرون الى الكفار الى المؤمنين، والمؤمنون ينظرون اليهم فيضحكون منهم، المؤمن متناعم فيضحك، فهذا الضحك استهزاء، لانه يضحك على الكفار كيف يراهم. يعني سياتي يوم ويستهزئ هؤلاء الفئه القليله المؤمنه بكم ايها الكافرون والمنافقون، هذا نوع من الاستهزاء. عندما يضرب بينهم بسور له باب ظاهره فيه الرحمه وباطنه من قبل العذاب، هذا نوع من الايه؟ بالاستهزاء والسخريه بهم. فالله عز وجل تكفل بنفسه ان يستهزئ بهؤلاء الكفار المنافقين على ايدي المؤمنين. كل هذا محتمل، كل هذا محتمل، الله يستهزئ بهم. نعم، تفضل. قوله انما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، ساخرون بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وروي عن قتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. قوله الله يستهزئ بهم، به عن ابن عباس، يقول الله عز وجل الله يستهزئ بهم يسخر منهم للنقمة منهم. الله أكبر. قوله ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ويمدهم، هل الله عز وجل يمد الكافر. نعم الله يمكن الكافر. رب العالمين في علمه وقدره وحكمته قد يجعل الكافر ينال ما يريد من المؤمن، ينكل بالمؤمن والله يرى، ولو شاء الله لسلطه عليكم فلقاتلكم. إذن الكافر قد يبلغ مراده في المؤمن، نعم، في المسلم الموحد، نعم، والله يعلم ويرى ويسمع ويبصر، نعم، لكن لحكمة يعلم. إما أنه يريد أن يرى فعل المؤمن من صبر واحتساب وثبات على هذا الدين القويم القوي، فحينئذ ترفع الدرجات وتغفر الزلات وينال العبد الذكر الحسن. وأحيانا الله عز وجل يترك الكافر ويمكنه مما يريد حتى يجعل عمله هباء منثورا. يفعل يفعل، لكن النتيجة في الآخر لا شيء يضر هذا الدين، كما قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة. ثم الله يترك الكافر ينفق الأموال في الصد عن سبيل الله وفي تدمير بلاد المسلمين وفي وفي، لكن النتيجة سينفقون ثم يكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إذن لحكمة تركه الله وتيسرت له أسباب الدنيا كل هذا بقدر ليصل إلى غايته، فإذا وصل إلى غايته جاءته الهزيمة. يبقى ويمدهم أن يمكنوا، نحن نمكنهم. أنت لو تشوف مقدار الحرب والتخطيط والإنفاقات واجتماع كلمة الكفر في العالم كله على هذا الدين وعلى أهله، والله يمحق محق، كما قال تعالى: وإن كان مكرهم لتزول منه الإيه؟ الجبال. ومع هذا سبحان الله الإسلام قائم ويزداد، والمسلمون قد يصلون في وقت ما إلى أفضل مما كانوا عليه. إذن لا إفادة لاجتماعهم سوى أن الله عز وجل سلب من أيديهم النعم فأنفقوا الأموال في الضلال، أظهر حقائقهم، كتب عليهم ما يعذبهم به. إذن الله يمدهم، نعم يمدهم، لكن العاقبة للمتقين. بعض المفسرين قال: ويمدهم، الله يستهزئ ويمدهم، يزيدهم. تجد الكافر له قوة وسطوة وعنده إمكانيات وصواريخ وطائرات وعبرات القارات وقنابل عنقودية وكيميائية، إذا كله ويمدهم. طيب لماذا؟ لحكمة يعلمها. يمدهم يمدهم. أن ترى الآن ماذا الذي فعلوه بهذه التكنولوجيا؟ يدمر بعضهم بعض، صح ولا مش صح؟ ترى الشيوعيين روسيا الكافرة الملحدة تنفق الملايين يوميا في القوى العسكرية على إبادة دولة كافرة على نفس المنهج والطريقة والشرك والكفر. ثم الآخرون سبحان الله يعطون الأموال بالملايين المليارات التي أخذوها عنوة وغصبة من بلاد وأيدي المسلمين، ينفقونها أيضا في قتل بعضهم البعض. هذا تسليط من الله، والأمر قد لا ينتهي، قد يأخذ سنين إذا شاء الله. ليهلك بعضهم ايه؟ بعض. والمسلمون ما بذلوا شيء. صح؟ ما بذل شيء. لو بس ده الكافر عندما ألقى الله عز وجل عليه فكرة أن يضرب دولة كافرة مثله يزينها الله في وجهه، بل يجعله يذهب إلى الكنيسة ويتعمد ها ويستحمى علشان يتبرك بغزو هذه ها، ويفخر لا يفخر والله يدعمه ويفتح ويبشره ها والكل معاك. لماذا؟ يريد الله أن يسقطك، أن يهلكك، أن يجعل تدمير بلدك في هذا المكان، ويذيق بعضكم ها كل يقتل بعضهم بعض. ده مين هذا؟ حكمة الله. يبقى إذا المدد قد يكون الزيادة ليه؟ وكله بيستعب وكله بيدي قوة. لا بأس، لا بأس. الكأس الذي فعلوه في المسلمين في سوريا والعراق وأفغانستان والصومال وأفريقيا الوسطى والسودان ها؟ هم الذين قسموا السودان إلى شمال وإيه والجنوب بأيدي المنافقين معه. لكن نفس الكأس اشربوا منه يبقى والله يمدهم أي إيه يزيدهم سبحانه وتعالى. أيضا من المد أن الله يمهلك، أن الله إيه على تقرأ في كتاب الله في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هناك من الكفار من تكلم بالكفر وطغى وبغى، ومع ذلك الله مع قضى فتنه. يعني فرعون قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري وهذه الأنهار تجري من تحت، وحارب موسى لم يعاقب في الدنيا بشيء. هل عوقب فرعون؟ ما عوقب فرعون، مات غريقة بس ما موقف في الدنيا بشيء. خلاص هذا نوع من الإمهال، هذا نوع من الإيه الإمهال. فقد يبقي الله عز وجل الظالم مدة زمنية طويلة أو الكافر مدة زمنية طويلة ولا يعاقب، ليه؟ نوع من الإمهال، يمهله الله ويتركه على ما هو عليه حتى إذا قبضه لم يفلت. العذاب بقى الشديد. ربنا سبحانه وتعالى ذكر قال إن الذين ذكر في سورة البروج قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ما ذكر الله لنا أنه عذبهم بشيء في الدنيا. فقد الظالم يفعل ما يريد والله يترك، والكافر يفعل ما يريد والله يترك، لا يعاقبه بشيء في الدنيا. فإذا مات أخذ العقوبة بأسرها. فلا تظن أن الله غافل عما يعمل الظالم، لا ما الله ليس بغافل، لكن له حكمة وعلم. بتقول لي انا ما شفتش في حال ومات هو سليم زي الفل، هذا ليس اشاره على ان الله يحبه ولا ان الله يرضى بعمل، لكن من صور العقوبه ان الله عز وجل يجمع يمهله فيجمع عليه العقوبه باسرها، يجمع العقوبه بايه باسرها. اذا والله يمدهم يزيدهم يمهلهم يمكن لهم. نعم كل هذا، لكن النتيجة لا شيء. النتيجة ايه؟ لا شيء. النتيجة هو انكسار الكفر واهله وعلو الاسلام واهله. قوله ويمدهم. حدثنا ابو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا اسلاط عن السدي ويمدهم يقول يملي لهم. وهذا إسناد حسنه بعض أهل العلم ومنهم من رده من حسنه له وجه، قال يمدهم أن يملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين. نعم. الوجه الثاني حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي أنبأ الحجاج بن محمد عن ابن جريج عن مجاهد ويمدهم يزيدهم. هذا الإسناد في علة خفيفة هو الانقطاع لعدم سماع ابن جريج للتفسير بأكمله من مجاهد. نعم سمع حرفا أو حرفين لكن سائر التفسير لم يسمعه فالسند منقطع. نعم. حدثنا عصام بن روان حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قوله ويمدهم في طغيانهم يعمهون يعني يترددون يقول زادهم ضلالة إلى ضلالتهم وعمل إلى عماهم إلى عماهم. نعم الله سبحانه وتعالى من مكره للزلة والفسقة والكفار أنه يمد قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا يزيد. نعم يزيد ففهم هذا طيب جيدا لعلك تستريح في الأمور كثيرة. وكل هذا وما الله بغافل عما يعمل. ثم قال في طغيانهم يعملون أي يتركهم في كفرهم وفي كبرهم وفي ظلمهم وفي فسقهم يعملون. لأن الإنسان له بصر وبصيرة له بصر وبصيرة فالبصر العينان أما البصيرة هي التي عليها محور الهدى والضلال. الكافر له عينان مش كده؟ له عينان يبصرهم نعم لكن أين بصيرة القلب؟ ولذلك قال الله في طغيانهم يعمهون لأن الله أعمى بصيرتهم. فلما أعمى الله بصيرتهم صاروا وكأنهم لا يرون طريق الحق. طريق الحق أمامك والحق أبلج واضح لكن لما أعمى الله البصيرة عمي البصر عمي الإيه؟ البصر. العينان تنظران لكن بصيرة القلب ضاعت وانعدمت. فقال تعالى في طغيانهم إيه؟ يعمهون يترددون في حيرتهم. وهذا مع لعبهم وعبثهم ها في أرض الموحدين. نعم نعم نعم نعم. فقد رأينا كيف أن الكفار أتوا إلى مدينة رسول الله أتوا في بدر يعني انطلقوا من مكة إلى بدر وانطلقوا من هوازن إلى المدينة وانطلقوا من الأحابيش والأحزاب من أماكن مختلفة من جو المدينة أتوا إلى ها المدينة. المسألة أن الله أعمى بصيرته فاتحدوا جميعا على قتال الإسلام وأهله. لكن الله قال يعمهون لا يدركون حقيقة ما يفعلون. متى يدركوا؟ في أمرين اثنين إذا قتلوا أو إذا هزموا. حينئذ يبدأ الإنسان يبصر الحقيقة لكن لا مفاد منه لأن القتل في عذاب في القبر والأسر والهزيمة فيها نكاية في الدنيا. أنك صرت أسيرا قد تقتل قد تباع قد إذا صدق الله حين قال في طغيانهم يعمهون فهم مع عمل بصيرة يلعبون ويعبثون في بلاد المسلمين. لكن الله سبحانه وتعالى ليس بغافل عما يعملون. وبهذا القدر نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والحمد لله رب العالمين.